نستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. مرحبا باخواننا في الله عز وجل، مرحبا باحبابنا في ذات الله تبارك وتعالى، مرحبا بالصائمين القائمين، مرحبا بالمتعبدين المتهجرين. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل هذا الاثر، حين ياتي المؤمنون يوم القيامه يزورون رب العالمين جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى مرحبا بعباده. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم ممن يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه في جنه الخلد، في جنات عدن، في الفردوس الاعلى، في الوادي الافيح، حين ينظرون الى وجه ربهم جل جلاله، مرحبا بعبادي الذين عبدوني بالغيب، مرحبا بعبادي الذين صدقوا رسلي، مرحبا بعبادي الذين امنوا بي، مرحبا بعبادي الذين عبدوني في اطراف الارض، مرحبا بعبادي الصادقين، مرحبا بعبادي الطائعين. عباد الله، ان الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل هذه الارض وجعلها بقاعا، واختار افضل ما فيها واشرف ما فيها فجعلها مساجد. فاحب البقاع الى الله عز وجل المساجد، يصطفي اليها ربنا تبارك وتعالى خيرته من خلقه. وخلق الله عز وجل المساجد واختار منها افضلها واكرمها واجلها واشرفها واعظمها، بيت الله الحرام في مكه المكرمه، فجعلها بلدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. خلق الله تبارك وتعالى البشر، واصطفى سبحانه من البشر عباده الطائعين، عباده المؤمنين، عباده المتقين. ثم اصطفى من هؤلاء الطائعين الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم، ثم اصطفى من أولي العزم الخليلين، ثم اصطفى من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل الزمان وجعل فيه الشهور، واختار الله تبارك وتعالى من بين الشهور شهر رمضان، فجعله الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله تبارك وتعالى الليالي، واختار من الليالي ليلة القدر فخص بها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اصطفى الله تبارك وتعالى بعض كلامه على بعض، ولا يجوز أن تقول أن الله خلق كلامه، لا، هو كلامه سبحانه، ولكن الله عز وجل اصطفى بعض كلامه على بعض. فاصطفى الله تبارك وتعالى من كتب الرسل التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، ثم اصطفى الله عز وجل من كلامه القرآن فأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في أفضل أرض، في أفضل شهر، في أفضل ليلة، على أفضل رسول، لأفضل أمة، التي قال فيها موسى عليه السلام: اللهم اجعلني من أمة أحمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله تبارك وتعالى قد اصطفى هذه وصف لها أعلى الكلام القرآن العظيم، وجعله الله تبارك وتعالى سبيل هداية وسبيل رشد، وأنزله الله عز وجل في خير الليالي في ليلة القدر، وجعل الله عز وجل لمن قام هذه الليلة الأجر العظيم الجزيل. العبد يذنب كثيرا من الأيام وكثيرا من الشهور، ثم يتفضل الله عز وجل عليه بهذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة العظيمة التي نزل فيها القرآن العظيم على النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن من أين لي أن أدرك هذه الليلة؟ كيف أدركها؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أراد ليلة القدر فليقم الحول. عدد القدر تصلي العام كاملا لأنها تأتي في كل عام مرة، فمن قام العام كاملا فقد أدرك ليلة القدر. ولكن علم ربنا تبارك وتعالى أننا ضعفاء، ضعيفة أجسادنا، ضعيفة قلوبنا، ضعيفة أقدامنا، ضعيفة أبصارنا، فلا نقوى على ذلك. فأراد ربنا عز وجل أن يخفف علينا هذا الأمر، فجعل ليلة القدر في شهر رمضان، كأني بجبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة ليلتمس أولئك العباد الذين قاموا بالقرآن الذي نزل به على قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها في الليالي العشر. من صدق في إرادة قيام ليلة القدر فلا بد أن يقوم الليالي العشر. أنا أضرب لك مثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ليلة القدر أنها لتاسعة تبقى، يعني قد تأتي ليلة القدر ويبقى باقي بعدها تسع ليالي. هب أن هذا الشهر 29 يوم فقط، 29 ليلة. إذا الليلة كانت ليلة القدر لو كان هذا الشهر 29، وكان على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى، فقد مرت ليلة وبقت تسعة ليالي تكون هذه الليلة التي مرت ليلة القدر. أحاديث أخرى تدل بعدها قد تكون 21 أو 23 أو 25 أو 27. وحديث مسلم هذا يدل على انها قد تكون في الليالي الشفعة، يعني ممكن تكون ليلة 22 أو 24 لقول النبي: لتاسعة تبقى، لثامنة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى. طب أنا أريد أن أؤمن العباد، يعني أريد الآن أن أضمن أن أقوم ليلة القدر، كيف السبيل؟ أن تقوم الليالي العشر. قد تقول: أيها الشيخ قدر الله أني قمت الليالي العشر ولم أدرك ليلة القدر. أقول لك: لا، من فضل ربي عز وجل ستدركها. من أين هذا؟ اسمع هذا الحديث. روى النسائي بسند صححه الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام الليالي العشر، من قام الليالي العشر غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذا قمت الليالي العشر أخذت ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين لا يعلم مدى الأجر العظيم في قراءة القرآن في هذه الأيام بل على مدار الزمان. أنا سأذكر لك سريعا نبذة، سأذكر لك الآن آثرا واحدا، ثم نتم في الأيام القادمة إن شاء الله، لأن كما ذكرنا الدرس بعد الفجر سيكون على سبيل التذكرة فلا نطيل الوقت فيه. ما من رجل منا إلا وهو يكره المكروه، شئنا ما بين، ما من رجل منا إلا وهو يكره المكروه. وقد روى أحمد بسند صحيح، الأصل في الحديث البخاري ومسلم، لكن هذه رواية أحمد فيها معنى عجيب، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الفرق بينه وبين الصحابة: من سمع الصحابة هذه الكلمة إلا وكان لهم خليل في البكاء. الخليل إنك تبكي وتكتب البكاء. لماذا بكي؟ لأنهم يعلمون أنهم يكرهون البكاء، فخافوا أن يكون الرب عز وجل قد كره لقاءه. طيب، من علم هذا الأثر وهو أثر صحيح عن بعض التابعين؟ إذا جاء ملك الموت إلى العبد قال ملك الموت لملك معه شم جوفه. ملك الموت يأتي، تعلم أن من أشد الأهوال رؤية ملك الموت. فملك الموت إذا أتى للعبد وهو ضريح الفراش يقول ملك الموت لأحد أعوانه شم جوفه، فيشم الملك جوفه. فلو شم الملك جوفك الآن، لو شم الملك جوفك الآن، ماذا يجد؟ هل يجد فيه إيمان وإخلاص وقرآن وتقوى وإحسان، أم يجد فيه ما شغلك وأنت خلف الإمام في صلاتك بين يدي الله عز وجل من زوجة أو دنيا أو مال أو فكر أو ماضي أو مستقبل؟ يشم الملك جوف العبد فيقول وجدت فيه القرآن. يبقى هذه أول شيء، أن يجد الملك القرآن في جوفه. كيف ذلك؟ كثير منا يشكو من تفلت القرآن في الصدر، وقد كتبت عشرات الكتب في كيفية حفظ القرآن والمحافظة على القرآن إلى آخر ذلك. لكن هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر علاجه في سطر واحد في سلسلة الحديث الصحيح نقلا عن ابن نصر في قيام الليل في سنة صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام به حفظه ومن نام عنه نسيه. تريد أن يكون القرآن في جوفك، لابد أن تقوم بالقرآن بين يدي الله عز وجل. أعجب من كثير من المسلمين يحفظ عشرات الأرقام وعشرات الأسعار وعشرات الأسماء ولا يحفظ كلام الله عز وجل. قد تقول أنا لا أستطيع، لا أقدر. أدلك الآن على شيء تبعث به يوم القيامة إن شاء الله حافظا لكتاب الله عز وجل. ابدأ من اليوم، كل يوم ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات فقط. لو حافظت على ذلك إلى أن تموت تبعث يوم القيامة حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، حاملا له بإذن الله عز وجل. كيف ذلك؟ قال ربنا تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فلو هجرت الآن، لو هجرت الآن ما أنت فيه من دنيا لتقبل على القرآن فمت وأنت في منتصف الطريق، من الله عز وجل عليك بالقرآن فتكون له حاملا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول ملك الموت لذلك الملك شم قدميه، يشم القدم بعدما شم الجوف، لأن القرآن بالصدر فقط لا ينفع، حجة عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. يشم الملك قدميه فيقول وجدت فيها قيام الليل. من نام الليالي هل يجد ملك الموت في قدميه قيام الليل؟ هل يستوي من قام بضع دقائق مع من قام ساعات؟ هل يستوي من قام على مدار العام مع من قام بضعة ليالي؟ لا يستوي، لكن لكل بحسب عمله نصيب. فإذا قال الملك لملك الموت وجدت القرآن في جوفه وقيام الليل في قدميه، جلس ملك الموت عند رأسه فنادى أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وتأتيه حينئذ ميتة الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. نعقد النية من الآن على قيام الليل العشر، وأننا إن شاء الله سنجلس بعد الفجر حتى الشروق، سنستيقظ عند الظهر كما نبه سيدنا الدكتور سيد. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تقواه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.